لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. قال الله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو هذه شرطية، الشرط الذي فيها أراد، وجوابه لاصطفى مما يخلق ما يشاء. واعلم أن لو الشرطية إذا كان جواب الشرط فيها مثبتا فالأكثر اقترانه باللام، لو أراد الله لاصطفى، وقد يأتي غير مقترن باللام في قوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا. أما إذا كان منفيا فإنه لا يقترن باللام، كما قال الشاعر: ولو نعطى نعم، وهو كثير الأمثلة في هذا، لكن قد يقترن باللام كقول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، أراد إرادة كونية فتكون بمعنى المشيئة، يعني لو شاء الله أن يتخذ ولدا، يعني أن يجعل لنفسه ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لاصطفى، اصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء، فيكون معنى اصطفى اختار، لاصطفى مما يخلق أي من الذي يخلق ما يشاء. وما هنا مفعول اصطفى، أي لاصطفى ما يشاء مما يخلقه. وقوله مما يخلق، هذه اسم موصول يعني ما، والعائد محذوف، والتقدير مما يخلقه، وعبر بما دون من، مع أنهم قالوا الملائكة بنات الله وزينب بن الله المسيح بن الله، فعبر بما لأنها أعم من من، لأنها أعم من من. هذا من وجه. من وجه آخر أنه إذا أريد ملاحظة الصفة فإنه يعبر بما عن من، إذا أريد ملاحظة الصفة فإنه يعبر بما عن من. وهنا يراد ملاحظة الصفة وهي العبادة. وانظروا إلى مثال يتضح به ما قلنا. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من، لأنه ليس المقصود عين المرأة، إنما المقصود الوصف، فلهذا عبر بما عن من. لاصطفى مما يخلق أي من مخلوقاته ذات الإرادة والشعور كعزير والمسيح والملائكة وغيرهم كالجمادات من الأصنام المنحوتة وغيرها ما يشاء، واتخذه ولدا. نعم، قوله مما يخلق ما يشاء، نقول فيما يشاء كما قلنا في مما يخلق، واتخذه ولدا غير من قالوا من الملائكة بنات الله. ها، إن ولا من، غير من قالوا، كلكم عندكم إن، ها، غير من قالوا من الملائكة بنات الله، وعزير ابن الله والمسيح ابن الله. نعم، يعني أنه عز وجل لو أراد الله يتخذ ولدا ما منعه أحد، لاصطفى مما يخلق ما يشاء مما قالوه أو غيره، فهو عز وجل له الملك الكامل، ولكنه لا يتخذ ولدا، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعني مستحيل غاية الاستحالة أن يتخذ ولدا. ولهذا قال هنا سبحانه تنزيها له عن اتخاذ الولد، هو الله الواحد القهار لخلقه. سبحانه أي تنزيها له، وسبحانه هذه اسم مصدر، والمصدر اسم مصدر من سبح، والمصدر تسبيح. واعلم أن سبحان ملازمة للإضافة دائما، ملازمة للإضافة دائما، ولكن ربما تأتي نادرا أو شذوذا بغير إضافة، وربما تقترن بأل فيقال السبحان، ولكن الأصل أنها ملازمة للإضافة، وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة، وعاملها يكون محذوفا دائما. والمراد تنزيها له. وقول المؤلف عن اتخاذ الولد إنما خصه باتخاذ الولد لأن السياق في ذلك، وإلا فإنه منزه عن اتخاذ الولد وعن كل عيب ونقص. نعم. فإذا قال قائل هل في اتخاذ الولد من عيب؟ فالجواب نعم، فيه عيب، لأنه يدل على احتياج الوالد للولد. ولهذا تجد الإنسان إذا لم يأته الولد يرى أنه ناقص، ويتمنى كل الأمنية أن يأتيه ولد يساعده على شؤون الحياة ويبقي ذكره بعد موته. فاتخاذ الولد نقص، ولهذا نزه الله نفسه عنه. ثانيا الولد إنما يأتي من أجل بقاء النوع الذي تولد منه، والله سبحانه وتعالى غير محتاج لذلك، لأنه هو الواحد الباقي عز وجل. ثالثا أن الولد يكون مماثلا لأبيه، ولا نسمع ولا وما سمعنا أن ولدا أن بشرا جاءه تيس، أليس كذلك؟ وإنما يأتيه ولد مثله، فلو فرض أن الله اتخذ ولدا لكان الولد مثل الله عز وجل، والله تعالى منزه عن أن يماثله أحد. إذن ففي هذه الوجوه الثلاثة يتبين أن الولد ممتنع على الله غاية الامتناع. ثم إن الله أيضا ذكر مانعا رابعا، وهو أنه ليس له زوجة، أنه ليس له زوجة، فقال تعالى ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فبين أنه ليس له زوجة، كيف يأتي الولد؟ وإنما جاء الولد من آدم مثلا لأنه آية معجزة. طيب، ثم هو الله الواحد، هو الله، ولو كان له ولد لشاركه في الألوهية، والألوهية ليست إلا له. الواحد ولو كان له ولد لكان اثنين، لأنه لا بد أن يكون الولد مماثلا لوالده، والله واحد لا ثاني له عز وجل. القهار، القهار صيغة مبالغة وصيغة نسبة، أي أنه ذو القهر الدائم المتكرر. فكم من ذي جبروت قهره الله عز وجل، ما أكثر الرجال والأمم ذوات الجبروت التي قهرها الله عز وجل. من فوائد هذه الآية أن من كان كاذبا كفارا فإن الله لا يوفقه، لقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومن فوائدها التحذير من الكذب وخصال الكفر، وأن الكذب سبب لمنع الهداية، وذلك لأن الحكم إذا علق بوصف، هذه القاعدة التي يمكن نطبق عليها هذه الفائدة، أن الحكم إذا علق بوصف وجد بوجوده وانتفى بانتفائه. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصدق سبب للهداية. وجهه أنه إذا كان الكذب سببا للغواية فضده سبب لضده، يكون الصدق سببا للهداية. ويتفرع على هذه الفائدة الترغيب في الصدق، الترغيب في الصدق، ولكن الصدق مع من؟ الصدق مع الله ومع رسول الله ومع عباد الله. الصدق مع الله بالإخلاص له، ومع الرسول باتباعه، ومع عباد الله بحسن المعاملة. فعليك بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، جعل الله وإياكم منه. يقول بعض السفهاء: الكذب من جات، الكذب من جات. ويقول بعض الباعة: الكذب مسامير السلع. نعم صح هذا؟ ماذا نقول؟ نقول: الكذب مهلكة، والصدق من جات. وبالنسبة للسلع الذين يبيعون يشترون، يقول: اكذب لأجل تحكم السلع، مثل المسامير للأبواب. ماذا نقول له؟ نقول: بل اصدق، فإن هذا هو المسامير حقيقة، هو الذي يثبت البركة. لكن الكذب منفقة للسلعة، ممحقة الكسب. طيب، من فوائد هذه الآية أيضا أن الكفر سبب للغواية. يقول: من هو كاذب كفار. ويؤيد هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن فوائدها التحذير من خصال الكفر، لأن الحكم إذا علق بوصف ثبت بوجوده وانتفى من انتفائه. خصال الكفر التي لا تؤدي إلى الكفر المطلق قد تكون سببا والعياذ بالله للغواية، مثل الطعن في النسب، النياحة عن الميت، قتل المعصوم المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال الله عز وجل: وأراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. في هذه الآية الكريمة بيان كمال سلطان الله سبحانه وتعالى، وأنه لو أراد شيئا لم يمتنع عليه، لقوله: لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ومن وجه آخر أن فيه ردا لاقتراحهم أو دعواهم بأن الملائكة بنات الله أو المسيح أو العزيز، فيقول: لو أراد الله اتخذ ولدا لاصطفى ما يشاء دون أن يتخذ ما ادعوه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل، لقوله: لو أراد الله. وإرادة الله تعالى في فعله متفق عليها، لا نظن أن أحدا يخالف في أن الله تعالى يريد فعله، ولكن هل تتعدى إلى فعل المخلوق أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل السنة والبدعة، فمنهم من قال إنها تتعدى إلى فعل المخلوق وغلا في ذلك وقال إن المخلوق ليس له إرادة، وهذا قول الجهمية الجبرية. ومنهم من قال إنها تتعدى إلى فعل المخلوق لكن لا على سبيل الجبر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومنهم من قال إنها لا تتعدى إلى فعل المخلوق، وأن المخلوق مستقل بفعله ولا إرادة لله تعالى فيه، وهذا مذهب القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل لقوله لاصطفى مما يخلق ما يشاء. والأفعال الاختيارية لله ثابتة بالسمع والعقل، أما السمع فما أكثر الأفعال التي يضيفها الله إلى نفسه، وأما العقل فلأن الفاعل بالاختيار أكمل ممن لا يفعل. وذهبت الأشاعرة وغيرهم من المعطلة إلى أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله عز وجل بحجة أن الفعل الحادث يستلزم حدوث الفاعل، ولا شك أن هذا قول باطل يستلزم لوازم باطلة، منها أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على الفعل، وهذا تنقص الله عز وجل وتكذيب لأخباره الكثيرة التي لا تحصر في إثبات الفعل له. ومن فوائد هذه الآية إثبات المشيئة لله لقوله لا اصطفى، يرحمك الله، لقوله لا اصطفى مما يخلق ما يشاء. والمشيئة نقول فيها كما قلنا في الإرادة من حيث تعلقها، هي تتعلق بأفعال الله، وهل تتعلق بأفعال المخلوق على الخلاف السابق الذي شرحناه في الإرادة. لكن هنا أمر يجب التنبه له، وهي أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. أما المشيئة فهي قسم واحد فقط. الإرادة الكونية ترادف المشيئة فهي بمعناها، فإذا قلت ما أراد الله كان فهو بمعنى ما شاء الله كان. أما الإرادة الشرعية فإنها ترادف المحبة، ترادف المحبة، أي أنها تتعلق بما يحبه الله عز وجل، فتقول إن الله يريد منا أن نشكره. هذه الإرادة شرعية. طيب، والفرق بين الإرادة الشرعية والكونية من وجهين: الوجه الأول أن الإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه، فهو يريد الإيمان ويريد الكفر، ويريد الطاعة ويريد الفسق بالإرادة إيش؟ الكونية. أما الشرعية فإنها لا تتعلق إلا فيما يحبه فقط، فلا يمكن أن تقول إن الله يريد الفسق أي يحبه، هذا مستحيل. وثانيا، الفرق الثاني، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، يعني إذا أراد شيئا كونا لا بد أن يقع، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. يريد منا سبحانه وتعالى الإيمان والطاعة، قد توجد وقد لا توجد، هذا هو الفرق بينهم. وبهذا تنحل إشكالات أوردها القدرية على أهل السنة، فقالوا لهم إذا أثبتتم تعلق إرادة الله بكل شيء حتى في المعاصي لزمكم أن الله يريد الشر، فيكون الله على تقدير قولهم شريرا، نسأل الله العافية. ماذا نقول؟ نقول أما الإرادة الشرعية فإن الله لا يمكن أن يريد الشر أبدا، وأما الإرادة الكونية فإنه يريد ما شاء، يريد ما شاء، لكن إرادته كونا للشر له حكمة بالغة كثيرة معروفة. نعم. يقول: من فوائد هذه الآية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما وصفه به الكافرون الجاحدون لقوله سبحانه. ومن فوائدها إثبات اسم الله الله والواحد والقهار ثلاثة أسماء، وكل اسم يثبته الله نفسه فإنه يتضمن الصفة التي اشتق منها، فالله مشتق من الألوهية ففيه إثبات الألوهية صفة من صفاته، الواحد الوحدانية ففيه إثبات الوحدانية لله عز وجل، القهار القهر ففيه إثبات القهر لله عز وجل وأنه القهار الغالب لكل شيء.